إلا إذا كان فرضين قدم على الجميع، مثل هرم العدو على البلد أو كان بين الصفين أو استنفرها الإمام، هذا فرضين في هذه الأحوال الثلاثة. إذا هجم العدو على البلد وجب على جميع الجهاد لدفعه حسب الطاقة، أو استنفرهم الإمام وجب عليهم الجهاد، أو حضر الصفين لا ينحرف لا يولي الأدبار. جماعة التبليغ يقولون بأن الخروج معهم بأنه جهاد في سبيل الله. الدعوة جهاد. الدعوة جهاد. الدعوة من الجهاد في سبيل الله. لكن قد تجد قد تجد قد لا تجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بعث الله من قبل إن كان من أمتي حواريون وأصحابه بسنته ويخدم بأمره، ثم إن تخرم بعد الخروج يقولون ما لا يفعل، هم يفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بدينهم ومن جاهدهم بلسانهم ومن جاهدهم بقدرهم. وليس الله اعلم هي محبه ربه، الدعوه الى الله والامر بالمعروف من الجهاد حسب الطاقه، طاقه منهم باليد، طاقه باللسان، طاقه بالقلب. ويكون في الدعوه الى الله الى القبائل والاعراب والحجر والقرى لتبليغ الله دعوه الله، هذا من الجهاد، فقد يجب على المستطيع وقد لا يجب حسب الطاقه، مع العلم ايضا لا بد من علم، لانه علم جماعة التبليغ فيهم الناس المتبصرين والعارفين، وفيهم ناس ليسوا بذلك من اخواننا في باكستان والهند، فيهم ناس لها بصيرة وفيهم ناس ليسوا لها بصيرة، فالواجب ان يكون الاشتراك مع اهل البصيرة والعلم والعقيدة الطيبة الصالحة. نحن الله اليك لخروج المعروف عن جماعة التبليغ هذا المحدث. هذا على حسب الطاقة، تعطي شهر طال شهرين ثلاثة أشهر كلما لأن يجهدون يحطون الجهاد، يأخذون الجهاد يكفيهم وما يحدون ما أعرفوا كيف يجهدون، لابد من جهاد 40 يوم شهرين ثلاثة سنة حسب استطاعتهم وحسب اتفاقهم، لا بأس إذا اتفق على الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الرذائل والأنصار وبعث الدعاة وأرسل الرسل عليه الصلاة والسلام، فإذا خرج الجماعة تعزموا على شهر او 40 يوم او شهرين او 30 تجهضوا لذلك، طيب لا باس الجهل خير، لكن يكون مش على علم على بصيره، يقول هذه سبيل يدعو الله على بصيره، اما اذا كان جهال او صار عقيده من حي فلا. الله اليكم لا يبدون بالتوحيد بحجه عن ان التوحيد يفرق الناس. هذا من الجهل. الواجب المدافع اذا كان يدعو كفار يبدا بالتوحيد، هنا بدا النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وامر معاذ يبدا عليهم بالتوحيد اذا كانت الدعوه لكفره، اما اذا كانت الدعوه لاهل الاسلام ينصحهم فيما فرطوا فيه من صلاه وغيرها، لكن اذا كان يدعو كفار ما دخلوا في الاسلام يبداهم بالتوحيد قبل كل شيء. صلى الله اليك، هم يذهبون الى عباد القبور في باكستان وفي الهند ويدعونهم الى اداب الاسلام واخلاقه ويقولون لا ندعوهم لا هذا جهال، بعض الناس توجد جهال ما عندهم بصيره، بل عباد القبور في باكستان والهند ما ليسوا بشيء، المقصود جماعه توجد عندهم بصيره عندهم علم عندهم هدى هم قدوه، اما اولئك لا، هذا القبور من شيء. اكثر وقت في المسجد شلون يكون خروجه؟ الله يليك. هذا يجلسون المسجد لحاجاتهم، يجلسون هم يدعون اهل المسجد وليس كانوا خطوه الى المسجد. بارك الله فيك. قد يكون يحتاج الى موعظه. بارك الله فيك. لكن المقصود جماعه التبليغ قسمان، قسم عند بصر وعندهم بصيره، هؤلاء هم الرحمون يتعاون معهم. قسم لا من عباد القبور لا ليسوا بشيء. في الهند وباكستان ليسوا بشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله،

ويشق عليهم من يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فوقتا ثم أغزو فوقتا ثم أغزو فوقتا. رواه مسلم وروى البخاري بعضه. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدني اللون لون دم والريح ريح ريح مسك. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من يدل مسلم فواق ناقة وجب له الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد الحديث ثلاث سنة في قبلها في رواية الجهاد في سبيل الله وما يحكم الجاهل من الخير العظيم وأن الله جل وعلا وعدهم في جهادهم إذا أخلصوا لله الجنة والمغفرة والعتق من النار. قال جل وعلا ولا تحسبوا ان قتلتم في سبيل الله او موتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فهم على خير عظيم ولهم فضل كبير. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ان الله جل يقول يخسرون تضمن من يضمن من خرج في سبيله لا يخرج من الجهاد في سبيله والتصديق نصه انه ان توصاه يمشي له الجنه وان رده رده سارعا مع النار من اجل الغنيمه. والمال مخلوق في سبيل الله الا جاء يوم القيامه وكلمه في جرحه يدري يمشي دما اللون لون الدم والريح ريح المسك. شهدت له يوم القيامه بانه قتل في سبيل الله فهو على خير ان عاش فهو على خير وان مات فهو شهيد له الجنه والكرامه اذا اخلص لله وصدق لله وجاهد في سبيله لا رياء ولا سمعه. ولهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المجاهد المبرور ضامن يعني مضمون إن الله جل وعلا أنه من توفاه أدخله الجنة وإن رده رده ثانيا مع ما نال من الأجر أو الغنيمة التي نالها في سبيل الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم وجدت أني ما أحب أن أتخلف خلف سرية قط ولكني لا أجد ساعة فأحمل أصحاب ولا يجب ان ساعتهم فيحمل انفسهم ويكرهون التخلف عن بعدي. فلهذا كان يكره ان يتخلف عن الرجل ولا هذه المشكله ويقول وجدت اني اغتر سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل لما فضل الجهاد من الخير لما فضل الشهاده من الخير العظيم. وفي الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت له عند الله الخير يتمنى الرجل الى الدنيا الا الشهيد فانه يتمنى يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من فضل الشهاده لما يرى عند الله من فضل الشهاده واجلس اصحابها. فينبغي المؤمن ان تكون عنده نيه صالحه وعزم صادق على الجهاد اذا تيسر. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من مات ولم يغفل ومن حد نفسه بالرجل مات على شبهه من النفاق. فالمؤمن يظهر النية الطيبة وجهة في سبيل الله لا تيسر وله أجره عند الله عز وجل. وفق الله لي. يكفي المرء المسلم أن يقرأ أحاديث الجهاد والغزو حتى يسلم من هذا. يقرأ حتى يستفيد حتى يكون له نية صالحة لو قام الجهاد. من مات ولا من أمره حتى يسلم دعاءه. مات على شبعة من النفاق. نسأل الله العافية. يطلقون على اسم شخص يقول الشهيد فلان او يقول المرحوم له او المغفور له والمرحوم والشهيد. الشهيد اطلق على النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت الشهيد فهو شهيد كان عادة كان في الاهلية في داخلية الله اعلم بها لكن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه اذا مات في النار يسمى شهيد. فان كان صادقا مخلصا فله جنة

من ذلك قول صلى الله عليه وسلم لعبد الاخر من بين عيني فرجه سبيل الله. اشعث اغرب الاغبر ان كان في الساقه كان في الساقه وان كان في الحراك كان في الحراك لكن الشعر لم يذله وان شفع لم يشفع. يعني عمله مخلص لله ليس لا قصده التقرب الى الناس او رياء الناس. فالمجاهد المخلص في عمله الذي يطير على فرسه ويطير على قدميه حيث جاءت الحاجه حيث دعت الضروره حيث دعت المصلحه له الفضل العظيم في هذه الاعمال العظيمه. وهو موعود بالمغفره ومنزله العارف في الجنه اذا مات على اخلاص وصدق وعدم اذيع. وبين صلى الله عليه وسلم ان الجهاد لا يعدم شيء. قال في هذا الحديث أن ربنا ذلك الصائم القائم الذي لا يفطر صياما ولا قيام. في رواية ما إنك لو طبقت ذلك لم تبلغ درجة الصائم درجة المجاهد في سبيل الله. وأما ما يتعلق بقول صلى الله عليه وسلم وغدوا في شيء من الشعب يعبد الله ويدعو الناس هذا مثل ما تقدم محمول على حالة الفتن وعدم استقرار المسلمين في البلاد. يكون انسان بعيد عن الفتن في شر من الشعار يعبد الله ويدعو الناس من شره كما قال صلى الله عليه وسلم ان يكون خير ما المر غنم يتبع بها شعار الجبال ومواضع القصر يفر بدين من الفتن. واللفظ الاخر في رسول الله من الناس افضل قال هم مؤمن مجاهد في سبيل الله. قيل ثم من قال مؤمن في شيء من الشعار يعبد الله ويدعو الناس من شره. فالحاصل ان الناس عند فتن وعند خوف الانسان على دينه يكون في شيء من الشعار افضل له يبتعد عن الفتن. اما في حال الركود وعدم الفتن فكونه مع اخوانه يصلي معهم ويصوم معهم يعلمهم ويتعلم ويستفيد ويفيد افضل من الاعتزال. وفق الله الجميع. قتل في معركه هل يسمى شهيدا؟ سواء قتل في معركه ولا هذه المعركه يسمى شهيد. اذا قتل في سبيل الله ولو خارج المعركه ولو عاش يومين ثلاثه اربعه ثم مات مثل شهيد. لكن اذا قتل في معركه لا يغسل ولا يصلى عليه. اما اذا عاش تاخر ثم مات يغسل ويصلى عليه. لكن الله اليكم قال الشهيد فلان شهيد شهاده من الحكم الشرعي. اما في الاخره امرهم الى الله لكن الحكم الشرعي شهاده لا يغسلون ولا يصلى عليهم ما كان المقتول ظلما كان شهيد وامرهم الى الله عز وجل. العباده البدنيه الصلاه الجهاد افضل تطور الجهاد بما فيه تعلم النفس والمال والعلم. العلم الجهاد هذا مو تطوع واجب العلم تعلم واجب تعلم العلم الذي يعيش دينه ويعرف ما أرسل الله عليه وحرمه هذا واجب. أما الزيادة فالجهاد أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة يتزرجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض رواه البخاري. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله رواه مسلم. وعن ابي بكر بن ابي موسى الاشعري رضي الله ابي موسى الاشعري قال سمعت ابي رضي الله عنه وهو بحضره العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف. فقام رجل غث الهيئه فقال يا ابا موسى انت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فرجع الى اصحابه فقال اقرأوا عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فالقاه ثم مشى بسيفه الى العدو فضرب به حتى قتل رواه مسلم. وبالله التوفيق. اللهم صل على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى. اما بعد هذه الاحاديث الثلاثه في التي قبلها في بيان فضل الجهاد وان درجته عاليه وعظيمه وان المجاهد في سبيل الله الصادق المخلص قد وعده الله جل وعلا وان الله اعد للمجاهدين في الجنه 100 درجه ما بين كل درجتين ثم بين السماء والارض. وهذا فضل عظيم وتشريف كبير للمجاهدين خصهم الله بهذه الدرجات في الجنه 100 درجه تخصهم ما بين كل درجتين مثل ما بين الشرع من مسيره 500 عام. وهذا يدل على شرف الجهاد وايضا فضله. يقول صلى الله عليه وسلم لا قطع الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. ويقول من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنه. وهذا يدل على فضل هذه الكلمات رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. ينبغي المؤمن ان يكثر منها لا قطع الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. والنظر الاخر من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنه. والنظر الاخر من قال حين يسمع النداء يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ذنبه. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم الأبواب الجنة تحت ظلال السيوف. واللفظ الآخر الجنة تحت ظلال السيوف. يعني أن المجاهد بينه وبين دخول الجنة أن يستشهد في سبيل الله صادقا مخلصا مقبلا غير مدبر يريد الله والدار الآخرة. فإن شاهد أن قتل في سبيل الله مخلصا لله صادقا مقبلا غير مدبر وجبت له الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. والشهادة ينفع الله بها الذنوب ينفع الله بها الخطايا. إن الدين يبقى لأهله الدين إن أعطي في الدنيا صاحبه لا أعطي في الآخرة ما يقابل دينه. فالمقصود أن جهاده شأنه العظيم وفضله الكبير وأن الله أعد لهم درجات خاصة للمجاهدين وفضل خاص ونعيم خاص. فجزير المؤمن أن يحرص على المشاركة في الجهاد إذا تيسرت أسبابه. وفق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار رواه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلد النار رجل بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله رواه الترمذي وقال حديث حسن. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ويستدعى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث التارة التي قبلها في فضل الجهاد، وأن أجره عظيم، وأن الشهداء المخلصين موعودون بالجنة والنجاة من النار من جاء خليفة أبي عرف. خليفة أبي عرف من جبر بن يسرى قال: ما بر قدم عنده في سبيل الله فتمسه النار. يعني أن جهاده في سبيل الله من أسباب سلامته من النار. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسه النار، عين بكت بخشية الله، وعين سهرة في سبيل الله. ويحب الإخوة من هذا الباب قد لا يحاج الآخر: لا يجد النار عين بكت بخشية الله، ولا عين ما تتحرش في سبيل الله. كل هذا من باب الوعد من المجاهدين من جنة والنجاة من النار. وهكذا المحكوم بخشية الله له خير عظيم وأجر عظيم. من هذا الحديث السبعة الذي يظله الله في ظله: أوله النوم العادل، والسابع رجل نكر الله خاينا ففرط عينه، رواه الشيخ في الصحيحين. سبوها من خشية الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. والجهاد في سبيل الله والحرص في سبيل الله والرباط في سبيل الله كله من أسباب الجنة والنجاة من النار. نسمع الاستقامة، يعني مع الاستقامة على طاعة الله ورسوله، هذه الحديث وأشباهها من حديث الفضائل يراد بها يعني مع الاستقامة على أداء فرائض الله وترك محارم الله وعدم الانحراف. أما إذا تعاطى شيء من الكبائر فهذا تحت مشيئة الله، لقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تهمك فأنكم سيئات. قول صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة للجمعة رمضان كفارة لما بينهم ما لم تغش الكبائر. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر في قبله. ثم قال سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني ما دون الشرك لمن دعاه. فالجهاد والبخاري من خشية الله وصوم التطوع، صوم رمضان، تهجد الليل والصدقات وسائر انواع الخير كلها من اسباب السلام من النار، وكلها من اسباب دخول الجنه. لكن مع الحذر من الاصرار على كبائر الذنوب، مع الحذر من الاصرار على كبائر الذنوب، ومع الاجتهاد في اداء فرائض الله. فالنصوص تضم بعضها الى بعض ويجمع بعضها الى بعض. فالنصوص الرجاء تضم الى نصوص الوعيد، النصوص الوعيد تضم الى نصوص الرجاء، حتى يفسر بعضها ببعض. فلا يغلب الوعيد كما تقول الوعيديه من المعتزله وغيرهم والخوارج، ولا يغلب جانب الرجاء كما تقول المرجئه. ولكن المؤمن يخاف ويرجو، يخاف الله ويرجو رحمته، فلا يغلب وييأس ولا يأمن من مكر الله جل وعلا، لكنه يرجو رحمته بما فعله من الخير ويخشى عذابه مما عنده من الشر، ويكون دائما على حذر على توبه وندم واقلاع من الذنوب. لان الله قال: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الا الله فلن يصروا على ما فعلوا ولن يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ونعم العالمين. فاخبر ان هذا جزاؤهم، ان هذا هو جزاؤهم الا المصر، فهو لن يصروا. والإصرار معناه إقامة المعاصي وعدم التوبة، فالإصرار في إقامة المعاصي وعدم التوبة من أسباب حرمان المغفرة. فالواجب على المؤمن أن يكون أبدا على حذر وعلى خوف وعلى رجاء، لا ييأس ويقنط ولا يأمن ويتساهل. قال جل وعلا في حق الأنبياء والصالحين: إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رجاء وخوفا رغبا ورهبا وكانوا خاشعين. وقال فيه: اولئك من يدعون يلتون منه وسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هكذا المؤمن دائما بين الرجاء والخوف، يرجو رحمه الله فيعمل، ويخشى نقمه الله وعذابه فيحذر، حتى يلقى ربه هو بين الخوف والرجاء. وانتظر الله الذي ينصر الله وسلم. الله يجزيك. الحراسة في غير وقت الحرب يكون لها هذا الفضل. هذا رباط، الحراسة هو رباط. رباط في سبيل الله في الصدور إذا أطراح البلد. سمى رباط. اللهم لا إله إلا أنت القيوم لا تهون ولا شهيد ولا لا ولا شهيد. من الذي يشاء ولا لا ولا لا. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ كيف طيب؟ بارك الله فيك. الحمد لله. كيف الحال؟ بارك الله فيك. عندي لي سؤال طال عمرك. نعم. جيت أنا من منطقة حايل لي شغل بعض هنا، قلت أسلم عليكم عندي سؤال. نعم. حنا من قبل سنتين نخرج لبعض الجماعات وحصلنا ناس عن نبينا أخ لنا، حصلنا شايب عمره 75 سنة. قال تفضلوا أنا حبيتكم تدخلون عندي بالبيت. نعم. جلسنا عنده. يوم شافنا نتكلم نبي نتكلم بالدين وكذا، قال انا والله لله الحمد والشكر حجيت 7 حجات من الحمد لله والشكر. قلنا له اقرا الفاتحه، فقرا الفاتحه واخطا في 3 آيات وقمت آية. قلنا له انت جزاك الله خير، الحين حجيت 7 حجات وعمرك 75 سنة وصلاتك يعني ما هي يعني ما هي مضبوطه، قال لما انك ما تتقن الفاتحه. فعنده ولد جالس وقلنا له اقرأ الفاتحة، فابنه قرأ الفاتحة صح، ففضلنا له حلقة التعليم في البيت لأنهم يتقنون الفاتحة والسور القصار. حصل شيء لبس بعد ذلك في رمضان، بعد رمضان احنا صايمين نفسك مجتمعين نبي علشان نفطر مع بعض الجماعة، فقلت انا اخواننا محتاجيننا، في ناس هذا حصلت كذا وكذا وكذا، في أخوان من فضلكم يعني لو تجدون الجهد تطلعون يمهم وتعلمونهم هذه الأشياء، فضلنا حلقة التعليم في البيوت. فقام أحد الأخوان قال لي أنت مخطئ في هذا العمل لأنك غير مؤهل، فما يجب أن تروح ولا يجب أن لازم تتخرج وتتعلم وبعدين تخرج. أنا عملي مدرس تقريبا من لي 2 سنين، كنت يعني كذا على أقاربي وعلى لحوالينا في القرى في هذا الجهد، فهو قال هذا خطأ. لا غلط في العلم، ما خطأ يعني فاتحة ويعلم سورة القرآن يعني هذا بيه. خطأ، وهذه جماعة تقوم بالعمل، هذه اسمها جماعة التبليغ. لا لا غير ما تقوله، كل إنسان يعلم هذا خطأ، كل إنسان يعلم طاقته، كل إنسان يعلم طاقته، اللي يحسن فاتحة يعلم ما يحسنها، من يعلم بعض السور يعلم ما يحسنها، تعاون الله يقول وتعاون بالي والتقوى. نعم. بس لا يتكلم بالنفع يشيل ما يعلم، لا تخدع مسألة فقهية. نعم نعم. الإنسان يعلم بما يعلم بس، هذا إذا ما في شيء لا لا ما جو ما جو ما جو يعلم ذات الله، يعلم بعض الصور اللي جل يعلم بأشياء يفهم من الدين. الحمد لله، هذا من التعاون بالتقوى. سابكم الله.